بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله لأنه حقيقة التوحيد، قائلا بعدهما: أي يسن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين، لحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره. ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، ويكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة، وهي أي الإقامة 11 جملة بلا تثنية، وتباح تثنيتها يحضرها أي يسرع فيها ويقف عند كل جملة كالأذان، ويقيم من أذن استحبابا. فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم، فقال أحمد: لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة فإن أقام من غير إعادة فلا بأس. قاله في المبدأ: في مكانه أي يسن أن يقيم في مكان أذانه إن سهل، لأنه أبلغ في الإعلام. فإن شق كأن أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام. ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة متواليا عرفا، لأنه لا يمكن المقصود منه إلا بذلك. فإن كسه لم يعتد به ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها، ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو زين ولا بارد ولا حر؟ زين. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله لأنه حقيقة التوحيد. يقول يرفع وجهه إلى السماء، وهذا لم يرد فيه نص، لكن ذكر الفقهاء أنه يرفع وجهه إلى السماء لأنه حقيقة التوحيد، وإذا رفع وجهه إلى السماء فهذا إشارة إلى التوحيد، لكن ينبغي أن يقيد كل فعل بنص، لأن ما وجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فليس فعله من السنة، قال: قائلا بعدهما أي يسن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر: الصلاة خير من النوم. بالنسبة لأذان الصبح يختلف عن بقية الأوقات بأنه يقال فيها الصلاة خير من النوم، وهذا يسمى التثويب، لأنه يرجع ويقول الصلاة خير من النوم، والتثويب عند الفقهاء، له عدة إطلاقات. التثويب عند الفقهاء يطلق على عدة معاني، على أربع معاني. الأول، التثويب في الأذان هو الصلاة خير من النوم. فالصلاة خير من النوم يسمى التثويب، والمعنى الثاني، الإطلاق الثاني، الإقامة. الإقامة تسمى تثويب. ولهذا ورد: إذا أذن مؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا ثوب أقبل، يعني يقيم. فالإقامة تسمى تثويب، وهذان مشروعان، الذي هو الإقامة والصلاة خير من النوم، الأول والثاني، هذا مشروع. القسم، المعنى الثالث أو الإطلاق الثالث، أن يرجع المؤذن بعد الأذان ويقول كلاما، كان يقول حي على الصلاة، أو يقول الصلاة خير من النوم، أو يقول صلوا رحمكم الله أو لا تنسوا الصلاة، هذا يسمى تثويب، لكن هذا بدعة، هذا بدعة. الإطلاق الرابع، الإطلاق الرابع أن ينادي بعد الأذان، أن ينادي بعد الأذان ويقول الصلاة أيها الأمير، الصلاة أيها الأمير، أو أيها الخليفة، الصلاة أيها الأمير، والصلاة أيها الخليفة بعدما يؤذن. فهذه بدعة، هذه بدعة، هذه كلها تسمى تثويب، هذه كلها تسمى تثويب. لكن التثويب المشروع هو الأول والثاني، هو الأول والثاني، الذي هو الإقامة والذي هو الصلاة خير من النوم. يقول في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر الصلاة خير من النوم مرتين. يقول المصنف، يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، لكنه يقول ولو أذن قبل الفجر، لأنهم ها يجوز عندهم الأذان قبل الفجر، يجوز عندهم الأذان، والمذهب له أن يؤذن من منتصف، من بعد منتصف الليل، له أن يؤذن من بعد منتصف الليل. والصحيح في هذا أنه لا يجوز أن يؤذن للفجر، لصلاة الفجر قبل الوقت. أما الأذان الأول فإنه ليس لصلاة الفجر، ليس لصلاة الفجر. ثم أيضا الصحيح أنه ينظر إلى الغرض منه، فلا يؤذن بعد منتصف الليل، يعني حتى الأذان الأول لا يؤذن بعد منتصف الليل، وليس من المشروع أن يؤذن بعد منتصف الليل، ها إنما ينظر إلى الغرض منه. ما الغرض؟ الغرض ها رجاء القائم وإيقاظ النائم. فنقول يؤذن قبل الفجر بوقت يكفي النائم أن يقوم ويكفي القائم أن يرجع، يعني نقول مثلا ساعة أو نصف ساعة، هذا وقته، هذا وقت. أما أن يؤذن بعد منتصف الليل فلا. طيب، عندنا قوله الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، هل يقولها في الأذان الأول أو الثاني؟ هل يقولها في الأذان الأول أو الثاني؟ الأول، قول الأول الجمهور أنها في الأذان الثاني، الجمهور أنها تقال في أذان الفجر الثاني، وهذا كما ورد في حديث أنس في الدارقطني وغيره، أن بلال إذا أذن في الفجر قال الصلاة خير منه. أن المؤذن إذا أذن الفجر قال الصلاة خير من النوم، قال الصلاة خير من النوم. وهذا الحديث في الدارقطني وصححه جمع من العلماء، صححه جمع من العلماء، وهذا مذهب الجمهور، وهو المذهب أيضا، هو مذهب الحنابلة، أنه في الأذان الثاني. القول الثاني أنه في الأذان الأول، قول الثاني أنه يقال في الأذان الأول، وهذا مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة، واختاره الألباني رحمهم الله، رحم الله الجميع. الألباني أيضا يرجحه أن يكون في الأذان الأول، في الأذان الأول. واستدلوا، استدلوا بحديث ابن عمر، دلوا في حديث ابن عمر كان في الأذان الأول الصلاة خير من النوم مرتين، كان في الأذان الأول الصلاة خير من النوم مرتين. وهذا رواه البيهقي والطحاوي وحسنه ابن حجر والشوكاني وغيرهم. وجه الدلالة أنه الصلاة خير من النوم في الأذان الأول وفي الأذان الأول. والراجح مذهب الجمهور، الراجح القول الأول أنه في الأذان الثاني، أن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني. أما هذا الحديث قوله في الأذان الأول، المراد الأذان الأول بالنسبة للأذان والإقامة، بالنسبة للأذان والإقامة. فالأذان يسمى الأذان الأول، والإقامة الأذان الثاني للصلاة. هذا الحديث محمول على أن قوله في الأذان الأول يعني في الأذان للصلاة، لأن الإقامة تسمى أذان. وعلى هذا يكون هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني وليس في الأذان الأول، تقال في الأذان الثاني. المصنف يقول أنها تقال في أذان الفجر حتى لو أذن قبل الوقت، لأنه أذن للفجر، أذن للفجر، أما لو أذن لغير الفجر فإنها لا تقال، لو أذن لغير الفجر فإنها لا تقال. يقول: في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، لحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره، ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا. غالبا يعني هذا الوقت ينام الناس فيه غالبا، ولهذا لا يقال في أذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن الناس لا ينامون، فيقال في أذان الفجر. ويكره في غير أذان الفجر، يكره في غير أذان الفجر. المصنف يقول يكره، المصنف يقول يكره، يعني معناه أنه لو قاله في غير أذان الفجر فإنه لا إثم عليه، لأن يقول يكره. ها، والصحيح أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يقال إلا في أذان الفجر، أنه لا يقال إلا في أذان الفجر. قال: ويكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة، وبين الأذان والإقامة، يعني أيضا يكره أن يقول الصلاة خير من النوم بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة. ها، وهذا ها من أقسام التثويب التي ذكرنا، التثويب التي ذكرنا أنه إذا انتهى من الأذان ينادي نداء من عنده، إما أن يقول الصلاة خير من النوم، ويقول الصلاة أيها الأمير، ويقول لا احضروا الصلاة، هذا من التثويب المبتدع ما يقال. قال: وبين الأذان والإقامة، وهي أي الإقامة 11 جملة بلا تثنية، بلا تثنية. وقوله بلا تثنية لأنها إقامة بلال، لأن الإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته، وإقامة بلال بدون تثنية، أمر بلال أن يشفع الأذان ها ويوتر الإقامة، يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وأذان بإقامة بمحذورة فيها التثنية أيضا، إقامة بمحذورة فيها تثنية، ولهذا إقامة بلال 11 جملة، وإقامة بمحذورة 17 جملة، 17 جملة. فبلال بدون تثنية، الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، ها أبي محذورة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. فالمصنف يقول 11 جملة بلا تثنية، وتباح تثنيتها، تباح تثنيتها، يعني لو أنه ثنى الإقامة لا بأس، لو أنه ثنى الإقامة لا بأس. ها، والصحيح أنه ما دام أنه ورد وثبت فهذا سنة وهذا سنة، هذا سنة وهذا سنة. قال: وتباح تثنيتها يحضرها، أي يسرع فيها ويقف عند كل جملة كالأذان، يقول الإقامة يحضرها لا يرتلها كما يرتل الأذان، لأن الإقامة إعلام للحاضرين، إعلام للحاضرين، فلا تحتاج إلى ترتيل ووقت حتى يسمع الناس وينتبهوا، لا يعلم الحاضرين، فيحضرها حذرا. هذه السنة، أي يسرع فيها، يعني مثل يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قام هذا حذر، ولا يرتلها كالأذان. ومن الخطأ أن ترتل كالأذان، يعني بعض المؤذنين الآن إذا أذن تظن، إذا أقام تظن أنه يؤذن، وهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. قال: ويقف عند كل جملة كالأذان، ويقيم من أذن استحبابا، ويقيم من أذن استحبابا، هذا المستحب، المستحب أن يتولى الأذان الإقامة من أذن، المستحب أن يتولى الإقامة من أذن، هذا هو المشروع. أما حديث من أذن فهو يقيم هذا ضعيف، من أذن فهو يقيم هذا ضعيف، لكن الأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بلال يؤذن ويقيم، كان بلال يؤذن ويقيم، فهذا هو المستحب. المشروع أن يتولى الإقامة من يتولى الأذان. قال: ويقيم من أذن استحبابا، فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة فإن أقام من غير إعادة فلا بأس. قالوا في المبدع، يعني قالوا بمفلح، لو أن المؤذن سبقه شخص وأذن، سبقه شخص وأذن ثم أتى المؤذن، فإنه لا بأس أن يعيد الأذان، لا بأس أن يؤذن مرة أخرى ثم يقيم، لا بأس. لكن إذا كان هناك تشويش على الناس فلا داعي له، كان هناك تشويش على الناس فإنه لا داعي له، لا سيما إذا كان يحدث فتنة، فإن من الناس من يضيق صدره لو أذن المؤذن مرة أخرى لغضب، لأن الناس يعني يجهلون أمورا كثيرة في الشريعة فيضايقهم أي مخالفة، أي أمر يخالف الواقع يتأثرون منه. لكن نقول لا يعيد، خشية فتنة ونحوه فإنه لا يعيد. قال: فقال أحمد: لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة فإن قام من غير إعادة فلا بأس. قالوا في المبدع، قالوا في المبدع: في مكانه، أي سن أن يقيم في مكان أذانه، مكان أذان. يعني الأصل السنة أن يقيم المؤذن في المكان الذي أذن فيه، لأن الإقامة إعلام، الإقامة إعلام، فيؤذن في المكان الذي أقام فيه. فإذا صعد وأذن في المنارة أين يقيم؟ يرجع ويقيم في المنارة. لكن إذا خاف أن تفوته الصلاة فإنه يقيم في مكانه، يقيم في مكانه. وهذا ما عليه العمل من قديم، هذا ما عليه العمل من قديم، أن المؤذن يقيم في مكانه. لأنه لو أقام مثلا في المنارة أو في السطح إذا كان يؤذن سيفوت شيء من الصلاة، سيفوت تكبيرة الإحرام أو نحوه. والآن يحصل هذا الأمر ولله الحمد، الآن يحصل، الآن يؤذن في مكبر الصوت ويقيم، ويقيم به، ويقيم به. والبعض يقول لا ينبغي أن يقام في مكبر الصوت، لا ينبغي أن يقام في مكبر الصوت. طيب لماذا؟ يقول لأن الناس ممكن إذا سمعوا الإقامة أسرعوا. نقول: هل نترك السنة لمخالفة الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم الإقامة فعليكم السكينة. معنى أنهم يسمعونها ولا ما يسمعونها؟ يسمعونها. وأن المؤذن يقيم في المكان الذي أذن فيه، لا يلزم أن يقيم يعني خلف الإمام أو في الصف الأول، لأن مهمة المؤذن الأذان والإقامة، فيقيم في أي مكان ويصلي مثلا في أي مكان من الصف. لكن الآن تتحقق السنة بدون تعب وبدون كلفة، فهو يؤذن في مكبر الصوت. نقول أيضا من السنة أن تقيم في مكبر الصوت، تقيم في مكبر الصوت، لأن هنا أقام في المكان الذي أذن به، أقام في المكان الذي أذن به. قال: فإن في مكان، أن يسن أن يقيم في مكان أذانه إن سهل، لأنه أبلغ في الإعلام، أبلغ في الإعلام. فإن شق كان أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة. نعم، كان هناك مشقة فإنه يقيم في مكانه، لا يلزم أن يقيم في المكان الذي أذن به. قال: لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام، لأن بلال لم يكن يقيم إلا إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، بلال لم يكن يقيم إلا إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقوموا حتى تروني، لا تقوموا حتى تروني. ولهذا لا ينبغي للمؤذن أن يقيم إلا إذا أذن الإمام، إلا إذا أذن الإمام بالإقامة. وهذا من حيث الأصل، هذا من حيث الأصل. لكن لو كان الإمام متساهل أحيانا يتأخر أحيانا يتقدم، هذا لا ينبغي، ينبغي الإمام أن يكون له وقت يرتبط به المأمومون حتى لا يفوتهم شيء من الصلاة. يعني بعض الأئمة مثلا يقيم بعد الأذان بربع ساعة، وأحيانا يقيم بعد الأذان بنصف ساعة، وأحيانا بعشر دقائق، هذا لا ينبغي، هو مؤتمن في الصلاة للناس. والناس إذا علموا مثلا أن الإقامة بعد 20 دقيقة يرتبطون، يعني قد يكون الإنسان مشغول في البيت مثلا، عنده عمال، عنده شيء في البيت، عنده شغل، الساعة معه، إذا بقي على 20 دقيقة، دقيقة واحدة أتى ليدرك تكبيرة الإحرام. فإذا لم يكن الوقت منضبط فإنه يفوت على الناس أمورا يعني يحرصون عليها، يحرصون عليها. وإلا الأصل أنه لا يقيم إلا بإذن الإمام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأخر أرسلوا إليه، وفي ليلة من الليالي تأخر حتى نام الناس، حتى نام النساء والصبيان، فأخذوا يحصبون بابه، يحصبون بابه يعني يرمون باب النبي صلى الله عليه وسلم بالحصباء، بالحصى الصغير ليأتي. هذا دلالة على أنه لا يقام حتى يأتي، حتى يأتي الإمام. لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام. ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة، لا يصح الأذان إلا مرتبا. فلو قدم جملة على جملة ما صح الأذان، لو قدم حي على الفلاح على حي على الصلاة ما صح الأذان. قال: متواليا عرفا، لأنه لا يمكن المقصود منه إلا بذلك، متواليا يعني لا يفصل بينهم، تكون الجمل متوالية، تكون الجمل متوالية فلا يفصل بينه بفاصل إلا إذا كان يسير كما سيأتي. قال عرفا لأنه لا يمكن المقصود منه إلا بذلك، فإن نكسه لم يعتد به، إذا نكس الأذان لم يعتد به، فإن كان متعمدا فالأذان باطل وهو آثم، وهو آثم، بل قد يكون مستهزئا. وإذا كان جاهلا فالأذان لا يصح ويعاد ولا إثم عليه لأنه جاهل. قال فإن نكسه لم يعتد به، ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة، لا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها. يقول يعني لا يلزم إذا أقام أن يصلي مباشرة، لو فصل بين الإقامة والصلاة بفاصل لا بأس، لو فصل بين الإقامة والصلاة بفاصل لا بأس، لكن بشرط ها أن تكون الإقامة لأجل إرادة الصلاة، يعني هو أقام لأجل أن يصلي لكنه تأخر. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقيمت الصلاة أتاه رجل فوقف يحدثه طويلا، أخذ وقته يحدثه ثم صلى ولم تعد الإقامة، فلا بأس أن يكون هناك فاصل بين الإقامة وبين الصلاة إذا أقيم لأجل الصلاة. أما إذا أقام لا لأجل أن يصلي إنما أقام هكذا، فإن هذه لا عبرة بها، إن صلى مباشرة وإلا يعيد الإقامة، قال ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها، يعني أقام بنية الصلاة، أقام بنية أن يصلي. ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة، يقول يجوز الكلام بين الأذان، وبعد الإقامة، بين الأذان، يعني بين جمل الأذان، مثلا لو سلم أحد وقال عليك السلام وهو يصلي هذا لا بأس، أو كلام مباح يسير كما سيأتي، فإن هذا لا بأس، وإلا الأصل ألا يتكلم، قالوا يجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة، لا بأس أن يتكلم أيضا بعد الإقامة قبل الصلاة لا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كلهم يقول استووا ويتكلمون بعد الإقامة وقبل الصلاة، هذا لا بأس به، قال ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل، يقول لا يصح الإمام إلا من عدل واحد وذكر، يعني معناه لا يصح الأذان من اثنين، لو واحد أذن وأتى شخص وأكمل الأذان لا يصح، وأيضا ذكر لو أذنت أنثى ما يصح، وعدل لو أذن فاسق ما يصح أذان، قال ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا، وأذان الفاسق الصحيح أنه يصح كما أن إمامته تصح فكذلك أذان يصح، لكن لا يجوز أن يرتب مؤذن راتبا، الفاسق مؤذن راتب، لكن لو أذن عرضا فلا بأس، قال عدل ولو ظاهرة، والحنابلة رحمهم الله تعالى يختلفون، يعني لا يطردون المسألة في لا يطردون العدل في كل مسألة، لا، بعض المسائل يشترط عدل ظاهر وباطن، يشترط أنه عدل في الظاهر والباطن، وبعض المسائل لا يشترط العدالة في الظاهر، الأذان هنا يشترطونه في الظاهر، يعني أن يكون عدل ولو ظاهرا، ومعنى ظاهر يعني أنه مستور الحال لا نعلم عنه، هذا معنى عدل في الظاهر، يعني أنه مستور الحال لا نعلم عنه، رحمك الله لا نعلم عنه. قال فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر، أو أذنت امرأة أو خنثى أو ظاهر الفسق لم يعتد به، يقول لو أن ألف هنا قوله فلو أذن هنا تفريعية، لأنه قال يشترط أن يكون الأذان من واحد ذكر عدل ولو ظاهر، إذن يتفرع عليه، أنه لو أذن اثنان ما صح الأذان، لو أحدهم أذن وشخص آخر أكمل ما يصح الأذان، أو أذنت امرأة ما يصح أذانه أيضا، أو خنثى لا يصح، قال أو ظاهر الفسق، أو ظاهر الفسق، يعني ليس مستور الحال، ليس مستور الحال بل فسقه ظاهر، فإنهم يقولون لا يصح، لا يصح. والمذهب لا تصح حتى إمامته، حتى إمامته. والصحيح أن الفاسق تصح، يصح أذانه كما أنه تصح إمامته، لمن صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، لكن لا يعين مؤذن راتبا، وبشرط أن لا يكون فسقه مكفرا، أن لا يكون فسقه مكفرا. إذا كان الفسق مكفر فلا تصح، لا يصح أذانه، أن يكون كافر، يكون كافر، لأن الفسق منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. فهنا إذا كان فسقه أصغر فإنه لا بأس، أذانه صحيح. قال ويصح الأذان ولو كان ملحنا أي مطربا به، يقول صح الأذان حتى لو لحنه، حتى لو لحنه تلحينا فإنه يصح، فإنه يصح. ومعنى مطربا يعني يطرب له من يسمعه، يطرب له من يسمعه. قال أو كان ملحونا، أو كان ملحونا يعني لو كان يلحن في الأذان، لو كان يلحن في الأذان فإن الأذان يصح، لكن اللحن ينقسم إلى قسمين، اللحن ينقسم إلى قسمين، لحن خفي ولحن جلي، لحن خفي ولحن جلي. اللحن الخفي لا يغير المعنى، اللحن الخفي لا يغير المعنى، فهذا يصح الأذان، هذا يصح أذانه. واللحن الجلي هو الذي يغير المعنى، اللحن الجلي هو الذي يغير المعنى، يعني مثلا يبدل الراء غين كالألثق، هذا لحن جلي ونحوه. لكن اللحن الخفي ينصب، يضع الفتحة بدل الضمة، والمعنى لا يتغير، المعنى لا يتغير، هذا يسمى لحن خفي. هذا الأذان صحيح، هذا الأذان صحيح. قال أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى ويكرهان، ويكرهان يعني أن اللحن الخفي يكره، لا ينبغي حتى لو كان الأذان صحيح. يعني إنسان يقول أشهد أن محمدا رسول الله، هذا لحن خفي لا يحيل المعنى لكن يكره، ما ينبغي، لأن محمد ها خبر، خبر إن، خبر إن، أشهد أن محمدا رسول الله، فهنا يكره. لكن المعنى هل يتغير؟ لا، كل من يسمعه يعلم أنه يقصد أن محمد رسول الله، لكن لو أتى بلحن يحيل المعنى كما ذكر المصنف. قال ومن ذي لثغة فاحشة، من ذي لثغة، والألثغ، الألثغ الذي ينطق مثلا الراء غين، يعني أشهد أن محمدا رسول الله، غسول الله، هذا ألثغ، هذا ما يصح، هذا ما يصح. قال ذي لثغة فاحشة وبطل إن أحيل المعنى، بطل إن أحيل المعنى. إذا كان يحيل المعنى فإنه يبطل. كيف؟ يعني مثلا إذا مد الهمزة، إذا مد همزة الله أكبر، هذا يحيل المعنى. إذا قال الله أكبر، الأذان ما يصح، لأن المعنى تغير، صار استفهام الآن، صار يستفهم هل الله أكبر أو لا، فالأذان ما يصح، لأن هذا لحن يحيل المعنى. ومثله لو مد الباء، مثله لو مد الباء، لو قال أكبر، وهذا يحصل كثير، هذا غلط فاحش، لأن أكبر جمع كبر، جمع كبر، والكبر الطبل، والكبر الطبل. فإذا قال أكبر فقد حال المعنى، كان يقول طبول، هذا أمر خطير. ولهذا أذن شخص، يعني غاب المؤذن، مؤذن الشيخ رحمه الله، وأذن شخص كان الشيخ موجود في الدرس، فأذن فأخذ الشيخ يرد، يردده تقريبا 3 دقائق في الأذان وفي مكبر الصوت، قال الله أكبر، قال لا أعد، فأعاد وأخطأ، قال لا أعد، قل كذا، فأصبح يعلمه حتى أعاد الأذان وكرره في مسمع من الناس في مكبر الصوت. وهذه قضية يتساهل بها بعض الناس، وبعض المؤذنين يعني يغضب لو علمه أحد، لكن المشكلة أنه كيف يتجاوز اللجنة، كيف ينجح من عند اللجنة؟ هذا لحن يحيل المعنى، لا يجوز أن يؤذن ولا أن يعين حتى ينطق الأذان باللفظ الصحيح. قال وبطل إن أحيل المعنى، إن أحيل المعنى. قال ويجزئ أذان من مميز لصحة صلاتك البالغ، المميز يصح الأذان منه. يفهم من قوله من مميز أن غير المميز لا يصح الأذان منه، وهو كذلك، لأن الأذان عبادة يحتاج إلى لا يا أخوان لو سمحت الأسئلة ممنوعة وقت الدرس، إيه لأننا لو فتحنا باب الأسئلة ما مشينا، لكن السؤال لا تنساه حتى نهاية الدرس. يفهم منه أن غير المميز يؤذن، لا يؤذن. لماذا؟ لأن لا نية له، ما تصح من النية. لو صلى ما صحت صلاته، وتوضأ ما صح وضوءه، تأذن ما صح أذانه، فغير المميز لا يصح أذانه ولا يؤذن. قال لصحة صلاته كالبالغ، يعني المميز. ويبطلهما أي الأذان والإقامة فصل كثير. بالنسبة الفاصل في الأذان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الفاصل في الأذان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول فاصل يسير مباح. القسم الأول فاصل يسير مباح، هذا لا يبطل الأذان. فاصل يسير يعني أذن وفي أثناء الأذان سلم شخص قال عليكم السلام، أو عطى الشخص قال ارحمك الله، أو تكلم بكلمة أو كلمتين مباح، أين فلان خذ هذا، هذه كلمة مباحة، هذا يسير وهو مباح، سواء كلام أو سكوت، هذا كله فاصل مباح. فإذا كان الفاصل يسير مباح فالأذان صحيح. القسم الثاني فاصل يسير محرم، هذا يبطل الأذان. فاصل يسير يعني لو لحظة كالغيبة مثلا أو النميمة، لو أذن وتكلم شخص عن زيد من الناس قال سوء، رجل سوء، غيبة ولا ما يبغيبة، ثم كمل أذان، يعني كلمة واحدة يبطل الأذان، لأن الفاصل يسير ومحرم، فاصل يسير ومحرم فيبطل الأذان. القسم الثالث فاصل كثير مباح فيبطل الأذان. فاصل كثير مباح يبطل الأذان. إذن عندنا الفاصل إما كثير فيبطل مباح طبعا لأن الحرام حتى يسير، أو فاصل يسير محرم يبطل الأذان. بقيت عندنا واحدة، ما هي؟ فاصل يسير مباح فإن الأذان لا يبطل. قال ويبطلهما أي الأذان والإقامة فصل كثير بسكوت أو كلام ولو مباح، وكلام يسير محرم. إذن فصل كثير أو يسير محرم، هذا يبطل الأذان. كقذف وكره اليسير غيره، يعني الفاصل اليسير المباح لا يبطل الأذان، لكنه لا ينبغي، لأن ينبغي أن تكون الجمل تكون متوالية. قال ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله نعم، الأذان لا يجوز قبل الوقت، الأذان لا يجوز ولا يجزئ قبل الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إذا حضرت، فإذا لم تحضر الصلاة لا يجوز الأذان. قال ويسن في أوله يعني يسن الأذان في أول الوقت، هذا السنة أن يؤذن في أول الوقت. لكن لو أراد أن يؤخر الصلاة فنقول يؤخر الأذان، لو أراد أن يؤخر الصلاة نقول يؤخر الأذان، لأن الأذان متعلق بالصلاة. قال ويسن في أوله إلا الفجر فيصح بعد نصف الليل، لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. المصنف يستثني أذان الفجر، يقول يصح قبل الفجر. طيب ما هو ضابط الوقت عندهم قبل الفجر؟ من منتصف الليل. والقول الصحيح أنه لا يجوز الأذان قبل الفجر، لا يجوز الأذان قبل الفجر إلا الأذان الأول الذي هو ليس لأذان الفجر. وبناء عليه، طيب إذا كان يجوز الأذان قبل الفجر على كلامهم، أنه لو أذن أن يجوز أن يؤذن بعد منتصف الليل لصلاة الفجر، وإذا أراد أن يصلي يكتفي بالإقامة، لأنه يزول الأذان هنا. واضح لما هو واضح؟ والصحيح أن الأذان الذي قبل الفجر هو ليس للفجر وليس للصلاة، إنما هو لتنبيه الناس لأجل السحور والوتر إلى آخره. قال: فيصح بعد نصف الليل، لحديث إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت. الآن إذا كان سيؤذن عندنا أحد قبل الفجر، يستحب أن يكون هناك مؤذن آخر للفجر غير المؤذن الأول، حتى لا يلتبس على الناس، حتى لا يلتبس على الناس، لأن الناس يعرفون الصوت. فإذا أذن هذا الشخص علموا أن الأكل مباح إلى الآن ما في إمساك، فيتسحرون ويوترون. وإذا سمعوا صوت الشخص الآخر علموا أنه للإمساك وعلموا أنه للصلاة فصلوا. فإذا كان المؤذن واحد قد يلتبس على الناس، ممكن يؤذن الأذان الأول ها ويصلي النساء في البيوت يظنون أنه أذان الفجر. فيستحب إذا أردنا أن نؤذن الأذان الأول أن يكون المؤذن الأول غير المؤذن الثاني، غير المؤذن الثاني. والناس الآن لا يؤذن المؤذن الأول، قليل قليل، لكن لو أذن المؤذن الأول ينبغي أن يكون غير المؤذن الثاني. قال: ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت، لأجل أن يتميز هذا عن هذا، وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس. يعني يتخذ عادة، يعني ما يؤذن مثل مرة ولا مرتين، لا، يتخذ عادة. فلا يؤذن مثلا اليوم يؤذن مرتين، الأذان الأول الأذان الثاني، بكرة يؤذن مرة واحدة، هذا يغر الناس. إما أن يؤذن دائما، وإما أن يؤذن أذان واحد. وأيضا إذا كان هناك مؤذنين ينبغي أن يكون دائم، لا يكون اليوم يؤذن اثنين وغدا يؤذن واحد أذنين، هذا يغر الناس، يغرهم في السحور في الإمساك، يغرهم في الصلاة، المعذور المريض المرأة الذين يوصلون بيوتهم لا يعلم الوقت، لأن النقص الناس لا يلزم أن تكون معهم ساعات، كانوا قديما ما عندهم ساعات، فالمؤذن هو المؤتمن، مجرد ما يسمعون صوته يصلون. قالوا: أن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس. ورفع الصوت بالأذان ركن، لا بد من الصوت بالأذان، لا بد من الصوت، رفع الصوت شرط للأذان، ركن للأذان، لكن أن يكون صيتا، يكون صوت رفيع عالي، هذا مستحب، هذا مستحب. أما الصوت في الأذان فهذا ركن. فلو أذن شخص ما له صوت، لو أذن شخص أبح ما يخرج من الصوت، ما صح أذانه، ما صح أذانه، لأنه لا يؤدي الغرض، لا يؤدي الغرض. قال: ورفع الصوت بالأذان ركن، ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه. إذا كان الأذان للحضور فلا يلزم رفع الصوت. يعني لو أن أناس مثلا في رحلة أو في استراحة وأخروا صلاة العشاء، خروا إلى الساعة العاشرة أو العاشرة والنصف، فإنه إذا أذن وهم حوله جلوس يكفي أن يسمعهم، لا يلزم رفع صوته، يكفي أن يسمعهم. لكن إذا أراد الفضل وإن شهد الشجر والحجر نقول ها ارفع صوتك، ارفع صوتك. قال: ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه. ويسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان المغرب يسيرا. لماذا نص على المغرب؟ لأن المغرب السنة المبادرة، السنة المبادرة، فقد يفهم من المبادرة أن لا يعطي الناس مجال أن يصلوا بين الأذان والإقامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا مطلقا وخاصا في الصلاة بين الأذان والإقامة، أمر مطلق وخاص. الأمر المطلق قال: بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، هذا عام. حتى أن بعض المسافرين، رأيت بعض مشايخنا يصلون بين الأذان والإقامة في السفر، لأنه ليس من الرواتب، يريدون امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة. وهناك أمر خاص قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. فهذا يدل على أنه ينبغي ها أن ينتظر يسيرا بين الأذان والإقامة، ليعطي الناس مجال، يعطي الناس مجال في السنة. قال: ويسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان المغرب وصلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيرا. يقول: انتبه، ناخذ اولا كلام الحجاوي المتن، يقول ويسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا. ها واضح ولا لا؟ لان المغرب يعجل فيها فينتظر، يجعلهم يصلون ركعتين. وقول البهوتي وصلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة، وصلاة العطف هذا على أي شيء؟ لأن هناك كلام تقديره محذوف، انتبه. هو يقول البهوتي يقول ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، صح؟ إذن قوله وصلاة يعني ويسن جلوسه بعد أذان صلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة. ها واضح لا؟ كلام طويل، يعني معنى كلامه يعني ويسن أن يجلس بعد أذان صلاة يسن تعجيلها، هذا معنى كلام يسن أن يجلس قليلا يعني قبل الإقامة، يعني الصلاة التي يسن تعجيلها يستحب أن يجلس قبل الإقامة يسيرا يسيرا. قال لأن الأذان شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة للإدراك، للإدراك لأن إذا أقام إذا أذن وقام مباشرة ما أدركوا الصلاة، نعم هو أعلمهم بالصلاة أعلمهم لكنهم لم يدركوها فينتظروا يسيرا. قال ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام أذن الأولى وأقام لكل منهما، سواء كان جمع تقديم أو تأخير. نعم إذا كان الإنسان يجمع فإنه يؤذن أذان واحد، لأن الأذان للإعلام والإعلام حصل، الأذان للإعلام والإعلام حصل، فإذا أذن من أراد أن يجمع حضر الناس، ما يحتاج أن يؤذن مرة أخرى لأن الناس موجودين، لكن يقيم لكل صلاة يقيم لكل صلاة. قال ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن الأولى وأقام لكل منهما سواء كان جمع تقديم أو تأخير أو قضاء أو قضاء فرائض، يعني إنسان عليه فوائد صلوات وأراد أن يصلي القضاء فإنه يؤذن مرة واحدة، يؤذن الأولى ثم يقضي بقية الصلوات، أو قضاء فرائض فوائد أذن الأولى ثم أقام لكل فريضة من الأولى وما بعدها، يعني يقيم للصلاة الأولى ثم يقيم للثانية والثالثة، لأن الإقامة إعلام للحاضرين وهم موجودين، أما الأذان إعلام للغائبين وهم الآن أعلمهم أول مرة يكفي قد حضروا. وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام، هذا ظاهر الأمر ظاهر. ثم إن خاف من رفع صوته تلبيسا أسر وإلا جهر، الأصل في المؤذن أن يجهر، يعني حتى لو أخر العشاء الآن في استراحة ولا في بر ولا في مكان، فإذا أراد أن يؤذن الأصل أنه يرفع صوته، لكن يجوز أن يسر يسمع الحاضرين، هذا جائز، وإلا السنة رفع الصوت إلا إذا خشي تلبيسا، إذا لبس على الناس فإنه يؤذن سرا، يؤذن سرا، يعني مثل إنسان في رمضان تأخر في أذان الفجر تأخر بعد ما أمسك الناس، نقول هنا يؤذن سر، يؤذن سر لا يسمعه أحد، لأنهم لو سمعوا ظنوا أن الأكل جائز إلى هذا الوقت. قال ثم إن خاف رفع صوته تلبيسا أسر وإلا جهر، يعني إذا لم يخاف أن يلبس على الناس فإنه يجهر، لأن المؤذن يشهد له كل من سمع صوته. فلو ترك الأذان لها فلا بأس، يعني لو صلى بدون أذان لا بأس، لو صلى للصلاة الفائتة أو إذا أراد تأخيرها فإنه لا بأس. ويسن لسامعي أي لسامع المؤذن أو المقيم ولو أن السامع امرأة، يعني يسن لسامعه، المتن يقول يسن لسامعه متابعته سرا، يقول يسن لسامعه والشارح يقول سامع المؤذن مقيم أو امرأة أو سمعه ثانيا أو ثالثا، لماذا؟ لأن الماتن قال سامعه مفرد مضاف فيعم كل من يسمع الأذان، يعم كل من سواء ذكر ولا أنثى، ويعم كل أذان يعني لو سمع مؤذن الآن يتابعه، انتهى سمع مؤذن آخر يقول يستحب أن يتابعه، سمع مؤذن ثالث يستحب أن يتابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن أي مؤذن ظاهر ولا ما هو ظاهر، لكن إذا سمع أكثر من مؤذن فمن يتابع؟ نقول يتابع المؤذن الذي سيصلي معه، لأنه لا يستطيع أن يتابعهم جميعا، كلهم أذنوا في آن واحد، فيتابع من؟ يتابع مؤذنه قال ويسن لسامعه أي لسامع المؤذن. طيب متابعة المؤذن المصنف يقول يسن، وهذا مذهب جمهور العلماء، يذهب جمهور العلماء أن متابعة الأذان سنة وليس بواجب، أن متابعة الأذان سنة وليس بواجب. الأدلة ها كلها أمر، طيب لماذا قلنا سنة؟ الجمهور لماذا يقولون سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا، والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب. أنا أحس أن كيف فيه برودة شو ولا عاد عليكم برد؟ أي زين الحمد لله. طيب الجمهور يرون أنه سنة. ما هو الصارف؟ الصارف من الوجوب إلى السنة ما هو الصارف؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مؤذنا يؤذن، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يؤذن، فلما قال المؤذن الله أكبر، لما قال المؤذن الله أكبر قال الرسول صلى الله عليه وسلم على الفطرة، قال على الفطرة. فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرج من النار، لما قال أشهد أن لا إله قال خرج من النار. وهذا رواه الإمام مسلم، قال الإمام مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يتابع الأذان، النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يتابع الأذان، فدل على أنه ليس بواجب. وأيضا حديث مالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة ها فليؤذن لكم أحدكم، ولم يأمرهم بالمتابعة، فدل على أن متابعة المؤذن سنة، المؤذن سنة. القول الثاني، القول الثاني أنه واجب، ومذهب أبي حنيفة ومذهب الظاهرية أن متابعة المؤذن واجب للأدلة التي أمرت بذلك، الأدلة التي أمرت بهذا. ولكن الراجح مذهب الجمهور، الراجح مذهب الجمهور أنه سنة، ولكن لا ينبغي ترك متابعة الأداء. سيأتينا إن شاء الله فيما يذكره المصنف الفضائل العظيمة المترتبة على متابعة المؤذن. ومع الأسف الشديد هذه سنة، يعني كاد لا نقول القليل، كاد أكثر الناس يتركها، فإن المؤذن يؤذن وهم يتحدثون مع بعض ولا يتابعون الأذان، وفوتوا على أنفسهم الشفاعة وصلاة الله عز وجل عليهم عشرة وإجابة الدعاء إلى آخره. قال وسن لسامع المؤذن أو المقيم، أو المقيم. بالنسبة متابعة الإقامة هل تتابع كالأذان؟ القول الأول أنه يتابع المقيم، القول الأول أن حتى الإقامة يسن متابعتها، وهذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة وأكثر فقهاء الشافعية، أكثر فقهاء الشافعية أن حتى الإقامة يتابعها، حتى الإقامة يتابعها، لأن الأمر بالأذان أمر بالإقامة، الأمر بمتابعة المؤذن أمر بالإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذان، سمى الإقامة أذان. ولكن أيضا هناك دليل خاص، هناك دليل خاص أن بلال لما أخذ يؤذن، أي لما أخذ في الإقامة، لما أخذ بلال في الإقامة وقال قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقولون الإقامة هي أذان، الإقامة هي أذان لأنها تتضمن جمل الأذان، تتضمن جمل الأذان. وورد هناك حديث أيضا عن ابن عمر في متابعة الإقامة، لكنه ضعيف، لكنه ضعيف لا يصح، يعني فيه مجهولان، فيه مجهولان. والقول الثاني أنه لا يستحب متابعة الإقامة، القول الثاني أنه لا يشرع، وإنما السنة وردت في الأذان، وإنما السنة وردت في الأذان. وهذا يرجحه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، رجح الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. القول الأول يرجحه ابن باز رحمه الله. وعلى كل نقول من تابع الإقامة فله سلف، من تابع المقيم فله سلف، ومن لم يتابعه فله سلف أيضا، ومن لم يتابع المقيم فله سلف. قال: ويسن لسامعها إلى سامع المؤذن أو المقيم ولو أن السامع امرأة، يعني لو كانت المرأة في بيت تسمع الأذان فيستحب أن تتابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة المؤذن. أو سمعه ثانيا وثالثا حيث سن، يقول لو سمع المؤذن مؤذن ثاني أو ثالث لا بأس، يسن أن يتابعه، لكن بشرط أن يكون الأذان في هذا المكان مسنون، أن يكون الأذان في هذا المكان مسنون. ولهذا يقول المصنف حيث سن، وحيث ظرف مكان، ظرف مكان، يعني لو أذن المؤذن في وقت لا يسن فيه الأذان، هذا المكان الأذان فيه غير مسنون فلا يتابعه، لا يتابعه. فإذا أذن فالمتابعة مشروعة لكل مؤذن، إلا إذا أذن في مكان لا يشرع فيه التأذين فإنه لا يتابعه، لأن المصنف يقول حيث سن. قال: متابعته سرا، متابعته سرا، نعم يشرع أن يتابع المؤذن سرا لا يرفع صوته، بمثل ما يقول ولو في طواف أو قراءة، يعني لو كان الإنسان يطوف يتابع المؤذن، ولو كان يقرأ القرآن يقطع القراءة ويتابع المؤذن. لماذا؟ لأن متابعة المؤذن سنة يفوت محله، متابعة المؤذن سنة يفوت محله فيتابعه حتى لو كان يطوف أو يقرأ، بل بعض العلماء يقول حتى لو كان يصلي، شيخ الإسلام ورد عنه أن يقول يتابع المؤذن حتى لو كان يصلي، لأن سنة تفوت. قال: ويقضيه المصلي والمتخلي، المصلي مشغول في الصلاة لا يتابع الأذان، فإذا انتهى يقضي الأذان، إذا انتهى يقضي يعني يعيده، والمتخلي الذي في الخلاء أيضا لا يتابع الأذان، لا يتابع الأذان لأنه في مكان لا يذكر الله فيه، مكان منزه عن ذكر الله، فإذا خرج قضى الأذان، إذا خرج قضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد لله أبو أحمد. نعم العمالة شرق آسيا وكذا دائما يمددون الأذان، ولا يكون في أحد منهم يعني يدخل الأذان مرة، أي ما يجوز إلا إذا كان إنسان عاجز الذي لا يستطيع، هذا أمره إلى الله، يعني بعض الناس لا يستطيع العربية أصلا. نعم. يعني الآن بعض المؤذنين يعني عندنا أنا بعض الهنود إذا أذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، ما يجوز هذا غلط، يؤذن لا بد أن يعني لأن اللحن هذا يحيل المعنى، لكن إذا كان يؤذن بمثله هذه غاية قدرته، اتق الله ما استطاع. يقولونه في الأذان الأول، هذا الصحيح، هذا مرة معنا بالأمس ولا اليوم الليل مرة معنا الخلاف الآن، نعم أنه ما يقال في الأذان الأول حصلت خير منه، يقول في الأذان الثاني. نعم كيف يعني؟ يعني اللفظ يكون فارغ. طيب إذا كان من يقول في الأذان الأول يرى أن السنة أن يقال في الأذان الأول، يشكل أيضا على الناس. نعم. القلب لا يسمى كلام، إيه لكن في الخلاء ما يتابعه، فإذا خرج يعيده، إذا خرج يقضي، إيه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قد سمعت الشيخ رحمه الله تعالى مرارا يؤذن المؤذن وهو يسأل في مسألة، فإذا انتهى منها أعاد الأذان، إذا كان الإنسان مشغول عن الأذان فلا بأس أن يقضيه بعده، حتى لو ساهى عن الأذان، إيه حتى لو ساهى مدام يسمعه، مدام يسمعه. إيه ما دام أجاب ما يلزم أن يجهر، الجهر أصلا مو بلازم، ما مشين يتلفظ، بل نقل البعلي رحمه الله في الاختيارات نقل أنه يقول يتابع الأذان حتى في الخلاء لأن سنة يفوت محله، لكن وكتاب الاختيارات البعلي كتاب قيم جميل جدا، اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا سيأتينا غدا. نجيبه ونخليه غدا. طيب نعم هو ورد صدقت وبررت لكن ضعيف الحديث. صحيح يقول الصلاة خير منه كما يقول. نعم ما في ثاني ما لا بأس. كيف يعني؟ مثلا رجل يؤذن أو يعرف الأذان أو يحفظ الأذان مثلا في مرة تعذر الأذان لا لا ما يجوز للرجال ما تؤذن أذان يعني هم يقيمون لا للرجال يعني لا لا ما يجوز الأذان تولية أمر ولا يفلح قوم لو أمر امرأة.